بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب في الركاز الخمس. وقال مالك بن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار في الركاز خمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز: من المعادن من كل 200 خمسة. وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركست ثم ناقض. وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الركاز الخمس. في الركاز الخمس، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان الزكاة في الركاز، لبيان الزكاة في الركاز، وتكلم أيضا عن المعدن، وأن المعدن لا يلحق بالركاز، أن المعدن ليس فيه زكاة، أن المعدن ليس فيه زكاة إلا إذا كان مما على كل المعدن ليس فيه زكاة، وسيأتي الكلام عنه. فقال رحمه الله تعالى: باب في الركاز الخمس. في الركاز الخمس، والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني توجد معادن ونحوها تحت الأرض مدفونة عليها علامات الجاهلية، إما كتابة اسماء الجاهلية أو شعار من شعارهم. هذا هو الركاز. قال رحمه الله تعالى: باب في الركاز الخمس، يعني زكاته الخمس، قليلا أو كثيرا. فإذا وجد الركاز يقسمه خمسة أخماس. خمس يخرجه زكاة، وأربعة أخماس له. يعني شابها الغنيمة. غنيمة كم تخمس؟ أربعة أخماس الغنيمين، وخمس يقسم كما ورد. هنا الركاز يقسم خمس أخماس، خمس زكاة، وأربعة أخماس لمالكه، لواجده، مثل أصحاب الغنيمة الذين يأخذون الغنيمة، أربعة أخماس يأخذونها لأنهم هم الذين حازوا الغنيمة، هذا يأخذ أربعة أخماس لأنه هو الذي حاز الركاز ووجده. قال: باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز. هذا البخاري يرد على من قال إن المعدن كالركاز، يقول المعدن ليس بركاز. لماذا؟ ذكر، قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار، وفي الركاز الخمس. انتبهوا، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الركاز وذكر المعدن، واضح ولا لا؟ فكونه يذكر الركاز ويذكر المعدن دل على أن المعدن غير الركاز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزكاة في الركاز ولم يذكر أن في المعدن زكاة، أن في المعدن زكاة. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار، وفي الركاز جبار، كما سيأتي في الحديث، كما سيأتي ما معنى جبار، يعني هدر، كما سيأتي. قالوا في الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205. المعادن المراد بها الذهب والفضة، الذهب والفضة. عمر بن عبد العزيز هنا جعل المعادن كالركاز أو كالأموال الزكوية؟ ها، كالأموال الزكوية. جعل المعادن كالأموال الزكوية، والمعادن الذهب والفضة، معادن الذهب، الذهب والفضة. فجعل فيه عمر بن عبد العزيز ها ربع العشر، جعل في المعدن ربع العشر. قال في من كل 205 كم يكون؟ ربع العشر، لأن 200 على 10 كم فيها؟ ها، ما في أحد منكم تخصص رياضيات؟ 200 تقسيم 10 كم الناتج؟ 20. طيب ربع العشر 20 على 4 كم الناتج؟ 20 على 4 5، صح ولا لا؟ إذن عمر بن عبد العزيز أخرج من المعادن من كل 205 ربع العشر. ولو كانت المعدن كالركاز كم يخرج عمر؟ الخمس، حيخرج 5 من 200، يخرج 5 ل200، واضح ولا لا؟ إذن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يرى أن المعدن ليس كالركاز، ليس كالركاز، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جماهير أهل العلم، أن المعدن ليس فيه زكاة إلا إذا كان من أموال الزكاة. لكن إذا وجده فيخرج زكاة الأموال، يخرج زكاة الأموال. وعلى هذا لو أنه استنفق المعدن، لو أنفقه قبل الحول، هل يزكي؟ لا، لا يزكي. والركاز ها مجرد أن يجده يخرج الخمس زكاة، مجرد أن يجده. قال: وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. أرض السلم هي أرض المسلمين، يعني لا يعتبر ركاز، يعتبر من أموال المسلمين، فهو لقطة، لقطة ونحو. فإذا وجد ركاز، إذا كان عليه علامات الجاهلية ها يكون حكم الركاز، يخرج الخمس وهو له. وإذا كان الركاز الذي وجده على علامات المسلمين ماذا يكون؟ يكون كالمعدن، يكون لقطة، لقطة، فيأخذه يعرفه سنة ثم بعد ذلك يكون له. وإن كان من الذهب والفضة ففيه زكاة الذهب والفضة، وإن عده للتجارة بعد ما يجده ففيه زكاة التجارة إلى آخره. المهم أنه ليس كالركاز، لا يأخذ حكم الركاز. قال: وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها. إن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. إذا كانت اللقطة هذه من العدو عليها علامات الأعداء فهي ركاز، فهي ركاز، فيها الخمس. وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز. هذا بعض العلماء قال إن المعدن كالركاز، يخرج من الخمس، يخرج من الخمس. والبخاري هنا يقول: وقال بعض الناس. من يريد في بعض الناس؟ يريد الحنفية، يريد أبي حنيفة ومن قال بقوله، يريد بهذه المسألة الأحناف، يرد عليهم البخاري هنا. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، مثل دفن الجاهلية. طيب ما دليلهم الأحناف هنا؟ ما دليلهم؟ قال البخاري: ها، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء، يعني المعدن إذا خرج منه شيء فهو ركاز، مثل الثمار، أقصد مثل التجارة والأموال، إذا خرج منها شيء قال أركزت، يعني صارت ركاز. فهنا تعليل أو ليس بتعليل؟ تعليل. يذكر البخاري دليل الأحناف التعليل، يعني لماذا قالوا المعدن ركاز؟ ها، استدل بقياس اللفظ اللغوي، قال إن أي شيء أثمر ونتج منه شيء يسمى ركاز، لأنه أركز، لأنه أركز، واضح ولا لا؟ ولهذا البخاري هنا سيرد عليه. قال، يقول: لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له، هذا البخاري، يعني قيل لمن؟ لأبي حنيفة، قيل لصاحب هذا القول، قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت. هذا صحيح، يعني معناه ها كان البخاري يقول معناه الثمار إذا خرج منها شيء و و و ومن وهب له شيء فربح ربحا كثيرا أو له ثمر وأركزت ها يخرج كم؟ الخمس. إذا قلنا بهذا، قال البخاري، إذا قلنا بهذا القول كل شيء خرج منه شيء يأخذ حكم الركاز، وهذا لا يقول به أحد. ها واضح ولا لا؟ قال ثم ناقض وقال. يقول البخاري يعني ثم من هو صاحب هذا القول؟ أبو حنيفة أو من قال به صاحب هذا القول؟ يقول ناقض قول يعني تناقض. طيب ماذا قال؟ ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. يعني يقول هذا تناقض، يعني مرة تقولون فيه ها الخمس في المعدن، ومرة ها تقول يكتمه ولا يخرج الزكاة. طيب لماذا يكتمه؟ يتأولون، يقول لأنه له نصيب في بيت المال وهذا أشبه بيت المال فيكتمه لا يخبر به ولا يخرج الزكاة. فرد عليهم البخاري رحمه الله تعالى. واضح لهم واضح. وعلى هذا يكون القول الراجح وقول عامة أهل العلم، قول الجمهور أن المعدن ها ليس فيها الخمس، ليس كالركاز. ثم ذكر البخاري الحديث لأنه قال انتبهوا، قال أولا شوف السطر الثاني ماذا قال؟ قال وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. واضح. ثم ذكر الحديث الذي غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز، غاير بينهما، فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الركاز ماذا قال؟ ها قال فيه الخمس. ولما ذكر المعدن ما ذكر الخمس، قال المعدن جبار. طيب قال رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، والعجماء البهيمة، العجماء البهيمة، ومعنى جبار يعني هدر، هدر يعني ما تتلفه البهيمة هدر، ما تتلفه البهيمة هدر يعني لا ضمان فيه، لا ضمان فيه، لأنه لا عقل لها، لأنه لا عقل لهذه البهيمة، فما أتلفته فهو هدر، ما أتلفته فهو هدر، بشرط ألا يكون صاحبها عليها، بشرط ألا يكون صاحبها عليها. واضح ولا لا؟ فلو أن إنسان مر له بناقة، مر له بناقة فضربته برجلها ومات، ضربته برجلها فمات، أو عضته فمات، هل يضمن صاحب الناقة؟ لا ما يضمن، لأنها بهيمة، بهيمة لا عقل لها، فهنا لا ضمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء وجبار. لكن لو كان صاحبها عليها، صاحبها عليها وأحرفها إليه، أحرفها إلى الرجل حتى ضربته برجلها بيدها ومات، أو عضته ومات، هنا يضمن ولا ما يضمن؟ هنا يضمن، لأنه هو المتحكم بها، هو المتحكم. أما إذا كان الفعل من البهيمة مجردا فإنه لا ضمان عليه، ولهذا يقول لا ضمان على مالكها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار. لو إنسان سقط في بئر ومات فلا ضمان، لو إنسان سقط في بئر ومات فلا ضمان، بشرط ألا يكون صاحب هذا البئر متعدي، ألا يكون متعدي، يعني كان يتسبب في سقوط الناس فيها، يعني يجعلها مثلا على طريق تطرقه الناس، طريق ليس له. لكن لو أن إنسان عنده بئر في مزرعته، بئر في مزرعته فوقف عليها إنسان وسقط بها فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. قال والبئر جبار والمعدن جبار، المعدن جبار، لو أن هذا المعدن أتلف أحدا فإنه جبار. المعدن الفضة الذهب الحديد، أنت لو عندك الآن حديد، عندك معدن وأتيت لك بعامل قلت أريد أن تقص لهذا المعدن، فلما قصه ضربته حديدة فمات، فإنه لا ضمان عليك، فإنه لا ضمان عليك ما لم تكن أنت متسببا. يعني أحيانا يكون المعدن مثلا أو هذا الشيء الذي يقصه العامل ويعمل فيه، أحيانا يكون يعني فيه مثلا حديدة أو فيه شيء يتسبب الضرر، يضر من أتى إليه وأنت لم تخبر هذا العامل، يعني مثلا حديدة، حديدة ستسقط ولم تخبر هذا العامل فركب على الحديدة فسقط ومات، هنا نعم، هنا نعم، لأن المالك ظالم هنا لم يخبره. لكن بمجرد التلف فقط، مجرد أن هذا المعدن أتلف شخص فإنه هدر لا ضمان. قال والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، هذا الشاهد، هذا الشاهد وجد دلالة الترجمة في الركاز الخمس. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الركاز وبين المعدن، بين الركاز وبين المعدن. نعم. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة أخبرنا قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم من رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى والعاملين عليها. عقد هذا الباب رحمه الله تعالى لبيان صنف من أصناف أهل الزكاة وهم العاملين على الزكاة الذين يرسلهم ولي الأمر لجباية الزكاة قبضها والذين يحفظونها والذين يوزعونها إلى آخره العاملين عليها الذين يعملون عليها. والعامل هو الذي ينصبه الإمام لقبض الزكاة فهي جهة تابعة لولي الأمر تذهب إلى البراري تأخذ الزكاة من أصحاب المواشي المزارع ونحوها، هذا العامل عليها. أما لو أن إنسان وكل شخص أن يأتي بزكاة فلان هذا لا يسمى من العاملين عليه. العاملين لابد من أن يكونوا من ولي الأمر وتكون مهمتهم الزكاة. أما لو أن شخص وكل شخص قال يا فلان اذهب واقبض الزكاة من فلان، ائتنا بالزكاة من فلان، هذا ليس عامل عليه، هذا وكيل. لكن العاملون عليها ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول أن لا يكون لهم من بيت المال شيء. يعني يكون يرسلون وليس لهم من بيت المال شيء، فهذا يعطون من الزكاة. هؤلاء يعطون من الزكاة وهم العاملون عليها. القسم الثاني أن يكون موظفا، له مرتب على جباية الزكاة. مثل الآن يرسل ولي الأمر أناس يأتون بالزكاة ولهم رواتب، يتبعون إدارة رسمية، جهة رسمية، يستلمون رواتب، وظائف، مرتبات، مدير، وكيل، موظفين إلى آخره. هؤلاء لا يسمون عاملون عليها، هؤلاء ليسوا عاملين لأنهم موظفون، ولا يجوز أن يأخذوا منها شيئا، اللهم إن كان مثلا راتبه أقل من أجرة المثل، أقل من أجرة من يذهب يأتي بالزكاة، فقد يعطى ما يصل إلى ما يستحق، إلى ما يساوي أجرته. وإلا الأصل أنه خلاص ما دام أنه موظف رسمي له راتب لا يأخذ شيء، وهذا هو المعمول به الآن. قال والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام، يعني الإمام يحاسبهم. المصدقين الذين يأتون بالزكاة، الذين يأخذون الزكاة من أصحابها ويأتون بها إلى ولي الأمر يحاسبهم. كيف يحاسبهم؟ يعني كل ما حصله هذا الشخص يسلمه الإمام، كل ما يحصله. يعني أتى بالزكاة وأعطي له هدايا، أعطي له مع الزكاة هدايا، هذه الهدايا يجب أن يسلمها إلى ولي الأمر، لا يجوز أن يأخذها. لماذا؟ لأنها متعلقة بهذا العمل. لو كان في بيته ما أهدي عليه، هذه الهدية. ولهذا يقول العلماء لا يجوز قبول الهدايا التي سببها الوظيفة والعمل، هذا لا يجوز. فلو أن الآن إنسان موظف أهدي له هدية لأجل عمله فلا يجوز أن يأخذها. وهدايا العمال غلول، لا يجوز أن يأخذها. ولو أخذها وتسلمها لبيت المال ليست لك، تسلم لبيت المال. لماذا؟ لأنها أتت عن طريق هذه الوظيفة. السبب في هذه الهدية هي هذه الوظيفة، لولا هذه الوظيفة ما أهدي لك، لولا هذه الوظيفة لم يهدى لك شيء. فذكر حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد، ويقال من الأسد بالزاي والسين، من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية. فلما جاء حاسبه. الحديث طويل، البخاري ذكر جزءا منه، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابن اللتبية واستعمله على صدقات بني سليم يأتي بها، فصاروا يهدون له، صاروا يعطونه هدايا. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا قال هلا جلس في بيت أمه وأبيه، فلينظر هل يهدى إليه إن كان صادقا، ولهذا يحرم من يأخذ هذه الهدايا. وهدايا العمال غلول، يعني أشد من السرقة، هدايا العمال يعني الهدية التي أخذها الموظف بسبب عمله في وظيفته أشد من السرقة، لأن الغلول هو الأخذ من الغنيمة، أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فهو أخذ من بيت المال، أخذ من بيت مال المسلمين. وعلى هذا هذه الهدية التي أخذها من شخص، هذه الهدية التي أخذها من شخص كأنه أخذها من بيت المال، كأنه سرقها من بيت المال. واضح وجهه لما هو واضح؟ لماذا؟ ها، لأن السبب في هذه الهدية ما هو؟ بيت المال، عمل وظيفته هي السبب، لولا الوظيفة ما حصلت هذه الهدية. فصار كأنه كأنها غلول، كأنها غلول. ولهذا بعض الناس الآن إذا خلص لشخص معاملة أنجزها له بسرعة أعطاه هدية، قال والله أنا يعني والله أحبك في الله، ثم اشترى جوال ثمين وأعطاه له. واحد كذا أعطاه واحد بشت، خلص المعاملة فاشترى بشت ودفعها إليه. طيب لماذا هذه الهدية؟ ما السبب؟ هذه الوظيفة. إذن ما تجوز، إذن هي محرمة. ولهذا لو كان في بيت أهله ما أهديت له هذه الهدية. باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. يعضون الحجارة، لا بفتح العين، يعضون، يعضون الحجارة. تابعه أبو قلابة أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. قال باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، لأبناء السبيل. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى، عقدها المصنف رحمه الله تعالى لاستعمال الصدقة في ابن السبيل، وابن السبيل المسافر، مسافر، فإنه يؤذن له باستعمال إبل الصدقة، يؤذن له باستعمال إبل الصدقة. لماذا؟ لأن ابن السبيل من أصناف الزكاة، ابن السبيل من أصناف الذين يستحقون الزكاة، أذن لهم أن يشربوا من إبل الصدقة، أن يستعملوا إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها. فذكر حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قبيلة اجتووا المدينة، اجتووا المدينة يعني دخلوا المدينة فأصابهم المرض، أصابهم المرض بسبب الجو، تغير عليهم الجو، ولهذا في رواية استوخموا المدينة، استوخموا المدينة يعني أصابهم وخم مرض، واجتووا يعني أصابهم مرض، أصابهم مرض من تغير الجو، من تغير الجو. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، رخص لهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربون ألبانها وأبوالها. هذا فيه دلالة أن ألبان الإبل وأبوالها علاج، ألبان الإبل وأبوالها فإنه علاج، يعالج بهم الأمراض. وهذا في أبوال الإبل وألبانها فقط، أما غيرها من الدواب لا، غيرها من الدواب لا تشرب أبوالها للعلاج، لا تشرب أبوالها للعلاج، وإن كانت أبوالها طاهرة لكنها لا تشرب. أما الإبل فخاصة، الإبل تشرب لأنه ورد النص، ورد النص فيها. ومن ألبان فشرب من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي. حديث طويل، لكنهم طابوا وصحوا من المرض، ثم بعد ذلك قتلوا الراعي، هم لئام اعتدوا على إبل الصدقة وقتلوا الراعي وكفروا بعد إسلامهم. قال فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، قتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بهم، يعني أرسل من يلحقهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، قطع أيديهم وأرجلهم، حد الحرابة لأنهم محاربون، قطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم. سمر أعينهم يعني وضع في أعينهم المسمار الحار، يعني أخذ مسمار أحماه في النار ثم وضعه بأعينهم، وضعه بأعينهم، لأنهم فعلوا ذلك، فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا. وتركهم في الحرة يعضون الحجارة، يعني لا يسقون، يبحثون عن الماء فلا يجدون، ويسألون الناس الماء ولا يعطون، حتى ماتوا. تركهم عليه الصلاة والسلام حتى ماتوا وهم مرتدون، هم كفروا، كفروا بعد إسلامهم. قال: تابعه أبي قلابة وحميد وثابت عن أنس رضي الله عنه. وفي الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يصلبوا أو تقطع أيديهم أو يقتلوا إلى آخره. فهنا من العلماء من يقول هذه ليست للتخير، هذه ليست للتخير، بل إن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يسرقوا ينفوا من الأرض يحبسون، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع يده اليمنى ورجلها اليسرى. وإن أخافوا وأخذوا المال وقتلوا، ها هنا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويقتلون، ويقتلون. ومن العلماء من قال إن أو هنا للتخير، يعني الإمام مخير، الإمام مخير بين تقطيع أيديهم وأرجلهم وبين قتلهم إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قتلهم وعمل بهم القصاص، قام عليهم الحرابة وفعل بهم كما فعلوا في الراعي، فعل بهم كما فعلوا في الراعي، وهذا هو القصاص، هذا هو القصاص. لا، قد يكون بنفسه وقد يكون أمر، لأن ولي الأمر له أن يفعل بنفسه وله أن يأمر من يفعل. نعم. باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. قال رحمه الله تعالى: باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده، هذه الترجمة عقدها المصنف لجواز واسم إبل الصدقة، لجواز واسم إبل الصدقة، وأن هذا لو كان فيه ألم، لو كانت إبل الصدقة تتألم ويحصل لها منه شيء فإنه لا يضر، لأن هذا للضرورة، الحاجة داعية إليه. ولهذا لا يجوز أن تعذب الدابة أو تؤلم أو يفعل بها ما يؤلمها إلا إذا كان للحاجة، إلا إذا كان للحاجة، مثل الوسم، الوسم هذا للحاجة، ومثله إشعار الهدي، إشعار الهدي فإنه يجرح سنامه، سنام البعير حتى يخرج منه الدم، هذا للحاجة. ها، ومثله الخصاء، خصاء الفحل أيضا هذا الحاجة. على كل حال إذا كان هناك حاجة فيعفى عنها الألم حتى لو كانت الدابة تتألم. فإبل الصدقة توسم، إن هذا فيه تعذيب بالنار لكنه الحاجة. والوسم، الوسم العلامة، الوسم العلامة، يعني يوضع على الدابة علامة تعرف من هي له، تعرف من هي له. والوسم يبقى، يبقى دائما ليس كغيره، ولهذا اتخذ الناس، اتخذ العرب الوسم بالنار بالكي، لأنه يبقى دائما. أما لو وسمت الدابة بغير الكي فإنه لا يبقى، مثل الآن يعني لو وضعوا عليها مثلا صبغ بوية أو غيره فإنه يذهب مع المدة، يذهب، لكن الوسم لا، الوسم يبقى دائما ما دام الدابة حية. وكانت العرب تسم الدواب، فلكل قبيلة وسم، لكل قبيلة وسم، وهذا معمول حتى الآن، الآن القبائل هذا واسم قبيلة كذا واسم قبيلة كذا، وهذا أمر، أمر معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم وسم إبل الصدقة بيده، يقول البخاري: باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. هذا لتواضع، تواضع عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا بيده. وليقتدي به الولاة، ليقتدي به الولاة والحكام، أنهم يسمون بأيديهم، يسمون الدواب بأيديهم. والوسم، الوسم يكون في أي مكان من بدن البعير أو الدابة أو الغنم ونحوه، يكون في أي مكان إلا الوجه، الوجه لا يجوز، لا يجوز أن توسم الدابة في وجهها. يكون الوسم في الرقبة، في اليد، الفخذ إلى آخره، لكن الوجه ما يجوز، الوجه محرم. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربه، نهى عن ضرب الوجه، فكيف بكيه بالنار؟ بل نهى عما هو أعظم من هذا، قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقول للشخص قبح الله وجهك أو قبح الوجه الذي مثل وجهك كما في الصحيحين، لا يقول أحدكم قبح الله الوجه وجهك والوجه الذي مثل وجهك فإن الله خلق آدم على صورته، لا يجوز، لأن هذا أشرف ما في الإنسان، أشرف ما في الإنسان الوجه. فالدابة لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد كوى حمارا على وجهه وسمه على وجهه حمار، فقال لعن الله من فعل به هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلعنه النبي عليه الصلاة والسلام. وورد يعني ألا جعلتها على جاعرته، يعني في مكان غير وجهه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى الله وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. وعبد الله بن أبي طلحة سببه أن زوجها أتى بعد سفر وهي حامل، كانت حاملا، كان الولد مريض، كان الولد مريضا، فمات وهو قادم، مات قبل أن يقدم. فلما سأل عن الولد قالت هو أهدأ ما كان، أهدأ ما كان، ومعلوم أن الميت أهدأ ما كان، فظن أنه طاب من المرض، فلما تجملت له وفرغ منها أخبرته، فتأثر غضب، يعني كيف يعني يعافس الأهل ويضحك ويرتاح ولده ميت، غضب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له في ليلته، فولدت عبد الله بن أبي طلحة، عبد الله بن طلحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وحنكه. التحنيك أخذ شيئا من التمر فمضغه النبي صلى الله عليه وسلم، مضغه في فمه، ثم أخذه ووضعه في فم الصبي، وضعه في فم الصبي. ولهذا لما وضع التمر في فم الصبي جعل الصبي يتلمض التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يداعبهم ألا ترون حب الأنصار للتمر. ولهذا اختلف العلماء في التحنيك، هل الغرض التمر أو التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين، من العلماء من قال الغرض التبرك بريق النبي عليه الصلاة والسلام، الغرض التبرك بريق. فإذا كان هذه العلة موجودة ولا انتهت الآن؟ انتهت، غير موجودة. إذا كان هذه العلة، كان العلة التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز لغيره، لأن البركة له هو عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال إن الغرض التمر، لأن التمر له خاصية وله فائدة للصبي، فإذا كان الغرض التمر فهي سنة باقية، سنة باقية، كل يفعله، كل يأخذ التمر يمضغه يلينه ثم يدخله في فم الصبي. إلا أن من العلماء من يقول الإنسان يعني ينتبه أن يكون مريضا أو كذا، لأن إذا كان مريض وأدخل التمر في فمه ثم أخرجها لفم الصبي قد ينتقل المرض إلى الصبي. إذا كان الغرض التمر فالتحنيك باقي، التحنيك باقي. قال فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة، يسم إبل الصدقة. وإبل الصدقة لها وسم وعلامة، وإبل بيت المال لها أيضا وسم علامة أخرى، يعني لتتميز إبل الصدقة عن إبل بيت مال المسلمين، ولهذا هذا يوسم وهذا يوسم. باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. قال حدثنا يحيى ابن محمد ابن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: باب فرض صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطر يعني كونها فريضة. قال: باب كون صدقة الفطر فريضة يعني واجبة، يعني واجبة. وهذا هو الصحيح، هذا هو مذهب الجماهير أنها واجبة، أن زكاة الفطر واجبة. ولهذا يقول: وراء أبو العالية وعطاء بن سيرين صدقة الفطر فريضة. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب ما ذهب إليه أبو العالية عطاء سيرين، أنها واجبة، أنها واجبة. والدليل على وجوبها الحديث: فرض، فرض رسول الله. والمراد بفرض هنا الوجوب، المراد بفرض هنا الوجوب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير الآخر، فهي صاع، فهي صاع. وكونها تقدر بالصاع، والعلم عند الله أن الصاع الغالب يكفي الفقير، غالب أن الصاع الواحد يكفي الفقير وزيادة، يكفي الفقير وزيادة، فقدر صاع، فقدر صاع. و وبالنسبة للإطعام، بالنسبة للإطعام فيه إطعام قدر فيه المدفوع بغض النظر عن المدفوع إليه، واضح ولا لا؟ فيه إطعام قدر المدفوع بغض النظر عن المدفوع إليه. ها، مثل زكاة الفطر، زكاة الفطر قدر المدفوع صاع بغض النظر عن المدفوع إليه، فقير أو فقيرين أو أكثر أو أقل. ولهذا لك أن تقسم الصاع بين فقيرين أو أكثر. إذن هناك من الإطعام ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه، واضح لنا؟ كزكاة الفطر. القسم الثاني، القسم الثاني ما قدر فيه المدفوع إليه، أو يقال ما ذكر فيه المدفوع إليه ولم يذكر المدفوع، ما ذكر المدفوع إليه ولم يذكر المدفوع، وهي مثل كفارة اليمين، كفارة اليمين، كفارة الظهار إلى آخره. نص على المدفوع إليه وهم الفقراء، ولم نص على المدفوع. ها، إطعام عشرة مساكين كفارة، إطعام عشرة مساكين. فما نقول ادفع صاع المسكين، ولا نقول ادفع نصف كيلو ولا غيره. أهم شيء أنك تطعم كم؟ عشرة مساكين، تطعم عشرة مساكين. لكن الآن تجد أهل العلم يذكرون يقولون نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع. لماذا؟ هذا إذا أردت أن تحتاط وتخرج الطعام وتدفع. لكن لو أن إنسان أخذ عشرة مساكين واشترى لهم غدا من المطعم وغداهم، أدى كفارة يمينه ولا ما أداها؟ أدى. لو عليه كفارة ستين مسكين، طعام ستين مسكين، فاشترى لهم طعام من المطعم أو أخذ وطبخ في بيته ما يكفي الستين، عزمهم وغداهم ولا عشاهم، هذا يكفي. إذن كفارة اليمين والكفارات هذه نص على المدفوع إليه ولا نص على المدفوع، لم يقدر المدفوع. القسم الثالث، القسم الثالث ما نص على الجميع، ما نص على الجميع المدفوع والمدفوع إليه، المدفوع والمدفوع إليه. هذا فدية الأذى، فدية الأذى. قالوا انسك شاة أو صم ثلاث أيام أو أطعم ها ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذا نص عليه. ففدية الأذى يجب أن تطعم الستة، ست مساكين، وتعطي كل مسكين كم؟ نصف صاع. فلو جمع ست مساكين وأطعمهم يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لا بد أن كل مسكين يأخذ كم؟ نصف صاع، لأن هنا نص عليه، لأن هنا نص عليه. زكاة الفطر نص على الصاع ولم نص على عدد المطعم. قال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن زكاة الفطر على الجميع وجبت، أهم شيء أن يكون مسلم، ما يفرق بين مكلف وعاقل وصغير بالغ، ما يفرق، ذكر أنثى حر عبد صغير كبير، لابد صاع عن كل واحد صاع. والأصل، الأصل في زكاة الفطر أنها على الشخص نفسه، يعني تدفع مثلا الصغير، الأصل أنها من ماله، الأصل أنها من ماله، من مال الصغير، لكن إذا لم يكن له مال فمن يدفع زكاته؟ ها، من ينفق عليه، يدفع زكاته من ينفق عليه. ولهذا لو أراد الأولاد الآن أن كل أحد يدفع زكاته يدفعها، هو المكلف. لو رفض قال أنا أريد أن أدفع زكاتي، عندي مال أريد أدفعها، فإنه يدفعها لا بأس. لكن ما عنده مال، من يدفع عنه؟ يدفع عنه أبوه الذي ينفق عليه، أو يدفع عنه وليه إذا كان ليس له أب، إلى آخره. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا المستحب، المستحب أن تدفع قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني يوم العيد بعد الفجر قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة، هذا مستحب. ويجوز أن تدفع قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز أن تدفع قبل العيد بيوم أو يومين، لأن هذا هو عمل الصحابة، هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم. لأنه لو ألزم الناس بالدفع قبل صلاة العيد لكان فيه مشقة، لو ألزم الناس، لو كان الدفع قبل صلاة العيد لازم واجب، لكان فيه مشقة على الناس، إما أن يؤخر الزكاة وإما أن يؤخر الصلاة، إما أن يؤخر الزكاة وإما أن يؤخر الصلاة. فوسع عليهم فصار مستحب قبل عيد مستحب، أما الواجب يوم أو يومين، الواجب أن تدفع قبل عيد بيوم أو يومين. فلو دفعها قبل عيد بثلاثة أيام ما صح، لو دفعها قبل عيد بثلاثة أيام وجب أن يعيد، وجب أن يعيده. واليومين هذه متى تبدأ؟ تبدأ من ليلة 27، تبدأ من ليلة تبدأ من ليلة لا تبدأ من ليلة 27 تبدأ من ليلة تبدأ من يوم 27 تبدأ من يوم 27 يوم 27 يصح أن يدفع الزكاة، صح ولا لا؟ 27 لا، لا تحسب الشهر 30، شيل احسب الشهر 29، كم يدفع؟ متى يومين؟ 27. طيب 27 28 لا 28 من ليلة 28، نعم يدفعها من ليلة 28. إذا كان ليلة 28 فإنه يكون قبل عيد بيوم أو يومين، لأن الشهر يكون 29 يوم. إذا أردت أن تحسب الشهر اجعله 29 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يطأ نساء، اعتزل نساء كم؟ شهرا شهرا، فلما مضى 29 يوم ها دخل على نساء، فقلنا له أنت حلفت شهر، أنت حلفت شهر. قال إن الشهر يكون هكذا وهكذا، يعني كل الشهر 29 يكون 30. فإذا نسيها، إذا أخرها فإنها لا تكون زكاة، إذا أخرها لا تكون زكاة فطر، لكن يجب أن يدفعها، يجب أن يدفعها. ما نقول ما دام أخرتها متعمدا خلاص، لا، يجب أن يدفعها. فإن كان متعمدا يأثم، وإن لم يكن متعمدا تكون قضاء. أما الدفع لا بد منه، لأن الطعام الآن أصبح ليس ملكا له، ملكا للفقراء مساكين، فيدفعها. نعم. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكرا أو أنثى من المسلمين. باب صاع من شعير. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد ابن أسلم عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. أنت مشكل عندك. إيه نعم. طيب وراك بسفيان. سفيان. سفيان. إيه ممنوع من الصرف. أنا مشكل عندك. ما نسمح لك تخطي. طيب قال رحمه الله تعالى: باب صاع من شعير. باب صاع من شعير. عقد هذه الترجمة المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم على زكاة الفطر سيعقد الآن تراجم لكل صنف أو لكل نوع مستقلا، فالشعير، البر، التمر إلى آخره. وهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز أن تدفع قيمة، وهذا مذهب جمهور العلماء، جمهور أهل العلم لا لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقدا، بل لابد أن تكون طعام، لابد أن تكون طعاما. هذا ما عليه عامة أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم. القول الثاني هو مذهب الحنفية أنه يجوز أن تدفع نقدا، يجوز أن تدفع نقدا، لأن الغرض إغناء المسكين، يقول الغرض إغناء المساكين. لكن الراجح الأول، الراجح الأول أنه لأنها لا تدفع قيمة، وأنه لو دفع زكاة الفطر قيمة فإنها لا تجزي، لا تجزي، لابد أن يعيد، لابد أن يعيد. لكن لو أن إنسان من أهل العلم، من أهل العلم يرى أن دفع زكاة الفطر جائز من القيمة بأدلته، فهذا لا يلزم بالإعادة. أقصد لو ممن سأل أهل العلم، أما العلماء فمجتهدون، إن أصابوا فلهم أجر وأخطأوا لهم أجران. لكن لو شخص سأل من أهل العلم من تبرأ الذمة بتقليده واتباعه ثم أخرجها نقدا فنلزمه بالإعادة، نلزمه بالإعادة. لكن الراجح أنه لا بد أن تكون طعام، لا يجوز أن تدفع نقدا، لا يجوز أن تدفع نقدا. ولهذا نص البخاري هنا على كونها صدقة صاعا من شعير، صاعا من شعير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع، ولم يقل أو ما يعادله، أو ما لو قال أو ما يعادله كان قد يظهر منها القيمة تكفي. ومع هذا الصحابة فقراء بحاجة إلى النقد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنقد، بل أمر بالزكاة من الطعام. نعم. الشافعية يرون قيمة، الحنافية فيها، ورجحه شيخ الإسلام أيضا رحمه الله. الحنافية نعم. باب صدقة الفطر صاعا من طعام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من إقط أو صاعا من إقط أو صاعا من زبيب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاعا من طعام. هذه الترجمة عقدها ليبين أنه لا يجوز إخراجها قيمة، ليبين أنه لا يجوز إخراجها قيمة، فنص على الطعام، فنص على الطعام. وأيضا هذه الترجمة تدل على أن الزكاة تكون من الطعام، تكون من الطعام. ولهذا هل يجوز أن ندفع الزكاة الآن لحم؟ ها؟ لا، ما يجوز أن ندفع لحم. لماذا؟ لأن اللحم ليس بطعام، ليس طعام. لكن لو وجد أناس طعامهم اللحم، لا يأكلون غير، ما يحبون غيره، ما يأكلون الرز، من الرز هذا ليس طعام لنا، ولا الشعير ولا غيره ولا التمر، طعامهم اللحم، هل ندفعها لحم؟ ندفعها لحم. لماذا؟ لأن العلة الطعام، فكل ما كان طعام لهم يصح أن يكون زكاة، يصح أن يكون زكاة. ولهذا الشعير الآن هل هو طعام الآدميين؟ ليس طعام الآدميين، فلا يدفع، لا يدفع. الأرز لم يكن موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يدفع. لماذا؟ لأنه طعام، لأنه طعام، فما كان طعام فإنه يدفع. ولهذا يقول البخاري باب صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. ثم ذكر حديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. والأقط معلوم لبن المجمد هذا، والزبيب والعنب المجفف، هذا كله زكاة، كله يدفع زكاة الفطر. والشعير هل يدفع الآن أو لا يدفع؟ من العلماء من يقال يدفع حتى الآن، لأنه إذا كان لا يؤكل ها فينتفع من قيمته، ينتفع من قيمته، يباع على نحرف البهائم ويستفيد من قيمته. لكن الأحوط الإنسان لا يدفعه، لأنه ليس طعام آدمين، ليس طعام آدمين ولا يؤكل. باب صدقة الفطر صاعا من تمر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة. قال باب صدقة الفطر صاعا من تمر، هذا عقد خاص في التمر، صاع من تمر وصاع من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة من حنطة، جعل الناس عدلهم. ما المراد بالناس هنا؟ المراد بالناس معاوية رضي الله عنه، المراد بالناس معاوية ومن أخذ بقوله، من أخذ بقوله، لأن معاوية، معاوية لما كان خليفة وقدم من الشام قال أرى، قال أرى أن مدين، أرى أن مدين من الحنطة السمراء، سمراء الشام، أن مدين يعدل الصاع، مدين يعدل، يعدل الصاع، فأخذ بعض الناس أخذ برأي معاوية وجعلوا الشعير صاع، الأقط صاع، التمر صاع، البر كم؟ نصف صاع يكفي فطرة، جعلوا نصف صاع، يقول إن نصف الصاع من الفطرة يعدل الصاع من غيره، يعدل الصاع، الصاع من غيره، واضح ولا لا؟ إلا أن أبا سعيد رضي الله عنه قال أنا لا أخرج إلا صاعا كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الراجح وما ذهب إليه أبو سعيد، مذهب أبو سعيد، فمذهب أبي سعيد هو القول الراجح أنه صاع مطلقا من الحنطة وغيرها، من الحنطة وغيرها. والحنطة هل هي موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صاع من شعير وصاع من تمر وصاع من ناقط وصاع من زبيب، لم تذكر في الحديث صح ولا لا؟ صاع من تمر من شعير إلى آخره. إيه، فهل الحنطة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم موجودة لكنها قليلة، موجودة لكنها قليلة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، فضة بالفضة، البر بالبر، الشعير، دل على أنها موجودة لكنها قليلة لا يأكلونها، قليلة جدا. فلما قدم معاوية وجد السمراء الحنطة في الشام في المدينة قال أرى أنها تعدل نصف صاع، تعدل نصف صاع، لكن القول الراجح أنها صاع، والراجح أن الصاع يبقى. نعم يا الوقت، والله أنا كنت نعم كيلوين واربعين غرام، يقول لها كيلوين واربعين غرام قد يزيد قليلا، والله أنا كنت ودي نخلص الباب لأن الحديث هذه مسألة الشرح يعني كلها واضحة. لا لا نعم لا لأني كنت بعد باب الزكاة. طيب ما في معنى، لكن أنا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.